التوحيد جاي. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عباس، وتوقف بنا الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم. وقلنا إياك ضمير نصب بفعل، أو ضمير نصب بفعل محذوف، والتقدير إياك أحذر. وقالوا: وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفائس. قال ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، أي اتخذ وقاية من دعوة المظلوم، وذلك بالإنصاف وعدم الظلم. ودعوة المظلوم المراد بها سؤاله الله تعالى أن ينتقم ممن ظلمه. دعوة المظلوم أي سؤاله ربه أن ينتقم ممن ظلمه. والمراد بالمظلوم هو المنقوص حقه. المظلوم هو المنقوص حقه، لأن الظلم في اللغة النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فهذا هو الظلم. إذا الظلم هو النقص، إما بمنعه مما يجب له، أو بإلزامه بما لا يجب عليه. هذا الظلم. إذا المظلوم هنا من منع ما منعه مما يجب، أو إلزامه بما لا يجب. وقالوا: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي مانع يمنع من وصولها إلى الله وقبولها. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء إلى الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة. ولم يرد في الحديث الدعوة إلى الصيام والحج، مع أنهما ركن من أركان الإسلام. لم يقل: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صيام شهر، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حج البيت. فلماذا؟ اختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذا الأمر. وأقرب الأقوال والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا لم يكن الوقت وقتا للصيام والحج، يعني بعثه في ربيع الأول، فلم يكن وقت البعث لم يكن وقت البعث وقتا للصيام ولا للحج. فأخر الدعوة إليهما إلى وقتيهما، لأجل أن يستقر الإيمان في قلوبهم فيسهل عليهم القبول. فإن قال قائل: يرد على ذلك الزكاة، لأن الزكاة لا تجب قبل تمام الحج، وقد عليكم زكاة. والزكاة كم تحتاج؟ تحتاج سنة كاملة. فقد يرد على ذلك الزكاة، فيقال: لا يرد، الزكاة لا ترد، لأن حولها، يعني الزكاة ينعقد من حين إسلامه، فمن حين أسلمه انعقد الحول. فتعين أن يذكر لهم ذلك لأن الحول ينعقد من حين الإسلام، واضح؟ فيحتاجون إلى ذلك. أما الصيام والحج فالصيام وقته لم يأتي بعد والحج وقته لم يأتي بعد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتدرج. هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة تتعلق بهذا الباب وبغيره، فمنها أو من أهمها في الواقع أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام، مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام، وأن الإمام يشرع له أن يبعث الدعاة إلى دين الله عز وجل، وهو فرض على الإمام لوجوب تبليغ الإسلام، بمعنى أنه يجب على الإمام إمام المسلمين سواء كان ملكا أم رئيسا أم أميرا أم غير ذلك، يجب عليه أن يبعث الدعاة لتبليغ دين الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الشريعة، حرصه عليه الصلاة والسلام على نشر الإسلام ونشر الشريعة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي إشعار المبعوث بحال من بعث إليه، ليكون على بصيرة من أمره، لقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذلك لأجل أن يكون متهيئا. فينبغي لمن بعث داعيا أن يشعره بحال المبعوث إليه، هل هو عالم أو جاهل، هل هو سريع الغضب أو حليم، هل هو معاند أو مستكبر أو ما أشبه ذلك، لأجل أن يدعوه بالحال التي تليق به. ولهذا قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبين الله عز وجل في هذه الآية، بين أحوال المدعو، فالمدعو له ثلاث حالات: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. ما هي أحوال المدعو؟ نقول المدعو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المدعو راغبا في الخير مقبلا عليه، له رغبة في الخير وإقبال على الخير، لكن يجهل هذا الخير، فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة والبيان بأن يقال له هذا مما أمر الله به أو هذا مما نهى الله عنه. هذا متى؟ إذا كان المدعو راغبا في الخير مقبلا عليه لكن يجهل. الحال الثانية أن يكون المدعو عنده فتور وكسل عن الخير وإقبال على الشر، فهذا لا بد مع الدعوة والبيان لا بد من الموعظة، الموعظة الحسنة ترغيبا وترهيبا. شوف اختلف عن الأول بماذا؟ الأول ذكر له ذكر له البيان، بين له فقط، دعي وبين له. الثاني دعي وبين مع ترغيب وترهيب، لأن هناك معارضة وهي إقباله على الشر، فيبين له الحكم ويقرن ذلك بالترغيب والترهيب، ويبين له حال الطائعين وحال العاصين وما أشبه ذلك. الحال الثالثة أن يكون المدعو عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر ومحاجة ومجادلة، يعني الرجل معرض عن الخير مقبل على الشر معاند محاج، فهذا يضاف في دعوته إلى الأمرين الأولين، يضاف إلى ذلك مجادلته بالتي هي أحسن لأجل أن تندحض حجته وتبطل طريقته. فيبين له أولا، يبين له ويقرن هذا البيان بالترغيب والترهيب، ويحاج ويجادل، واضح الآن؟ وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا من؟ الأول الذي عنده إقبال على الخير ورغبة في الخير. بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا الثاني الذي عنده إيش إقبال على الشر لكن ليس عنده مجادلة. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا من الثالث. طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد الابتداء في الدعوة بالأهم فالأهم، ينبغي البداء في الدعوة بالأهم فالأهم، والأهم هنا شهادة الدعوة إلى التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينتقل، أن الداعي لا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة حتى يلتزم المدعو بما قبلها، فيدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا ينتقل الصلاة ثم صلوا له حتى يلتزموا بما قبلها، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك. وفيه أيضا دليل على أن مراتب الدعوة مرتبة كما في الحديث، وهي ثلاث: الدعوة إلى التوحيد، هذه هي الأولى وهي الأهم والأعظم، لأن التوحيد أساس الدين ولا تصح العبادة إلا به، ثم يلي ذلك الدعوة إلى الصلاة، إلى الصلوات الخمس، لأنها أوكد العبادات البدنية، ثم الدعوة إلى الزكاة لأنها أوكد العبادات المالية. وفيه أيضا دليل على أن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. من أين تؤخذ من الحديث؟ أي فادعوهم إلى شهادتي، فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واضح؟ إذن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا بنطقه بالشهادتين، ولذلك في بعض الروايات وأن محمد رسول الله، فإذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه. بل قال الفقهاء رحمه الله: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، لأن الأذان والإقامة يتضمن الشهادتين. وفيه أيضا دليل على فرضية الصلوات الخمس، لقوله أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وفيه أيضا يستدل به على أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب، صح؟ خمس صلوات، أن الوتر ليس واجبا. طيب، هل أن نقول أيضا وأن الكسوف ليس واجبا؟ يعني كثير من العلماء ينفي الوجوب في كثير من الأشياء، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نقول: هذا الحديث إنما يتنزل في الأمور التي تتكرر يوميا، أما ما لا يتكرر وإنما يجب بأسباب فلا حجة فيه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الزكاة، وهذا واضح. وفيه أيضا دليل على أن الزكاة تجب في المال، لكن لها تعلق بالذمة، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ومنها أيضا أن الزكاة لا تجب على الفقير، بقوله تؤخذ من أغنيائهم. ومنها أيضا أن الزكاة لا تدفع إلى غني، لقوله فترد في فقرائه. وفيه أيضا دليل على أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر، يعني تحريم، يقول الحديث تحريم دفع الزكاة إلى الكافر، لقول فقرائهم، والضمير يعود على المسلمين، وهذا واضح. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الزكاة لا يجوز دفعها لكافر إلا أن يكون مؤلفا، مؤلفا، أي شو مؤلفة؟ يعني من المؤلفة قلوبهم، بحيث لو أعطيناه من الزكاة أسلم أو أسلم نظيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهو كذلك، فالأصل أن الزكاة واجبة في عموم المال وفي جميع المال إلا ما دل الدليل على عدم الوجوب. وفيه أيضا دليل على مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها لقوله تؤخذ، والآخذ هو الإمام أو نائبه، والسائل نائب عنه. وفيه أيضا دليل على أن ذمة رب المال تبرأ بدفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه، تبرأ، فمتى دفعها برئت ذمته. وفيه أيضا دليل بقول تؤخذ، دليل على أن صاحب المال إذا امتنع من أخذها أخذت، إذا امتنع من أدائها أخذت منه قهرا. أن صاحب المال إذا امتنع من أدائها أخذت منه قهرا لقوله تؤخذ من أغنيائه، فواضح. والمانع الذي يمنع أداء الزكاة إما أن يمنعها جحدا لوجوبها فهذا كافر، وإما أن يمنعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا، وتبرأ ذمته ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه ظاهرا لا يطالب بها مرة ثانية، لكن باطنا فيما بينه وبين الله لا يثاب عليها. بل ورد في حديث بهز بن حكيم أنها يضاعف عليه الغرامة، ولذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وأنه يجوز أن يقتصر في دفع الزكاة على صنف واحد لقوله فترد في فقرائهم، بل يجوز الاقتصار على واحد من صنف الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة، يجوز أن تقتصر على صنف واحد تعطي فقراء فقط، مساكين فقط من العامل عليها فقط، ويجوز أن تقتصر على واحد من الصنف فتعطي فقيرا واحدا. والدليل على هذا حديث قبيصة قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على مشروعية أو أن المشروع صرف الزكاة في فقراء المكان الذي وجبت فيه لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالمشروع في الزكاة أن تصرف إلى فقراء البلد أو أهل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه، لأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، ولأن أيضا الفقراء إذا لم يعطوا من أهل البلد اتهموا الأغنياء بأنهم لا يخرجون الزكاة، ولأن هذا أيضا يورث العداوة والبغضاء. فالأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله في فقراء بلده لهذه الأسباب، لكن يجوز نقلها، يجوز أن تنقل إذا كان في النقل مصلحة. وفيه أيضا دليل على إياك وكرائم أموالهم، تحذير الساعي على الزكاة من أخذ كرائم الأموال يعني النفائس، لأن فيه ظلما لأهل الزكاة وإلزاما لهم بما لا يلزمهم شرعا. كلامنا نعم. يقاس على ذلك أيضا تحذير الساعي من أخذ نقائص الأموال أن يأخذ الرديء على كرائمها، لأن فيه ظلما لمستحق الزكاة. نعم. فالساعي لا يجوز أن يأخذ الزائد الكرائم لأنه يظلم صاحب المال، ولا يجوز أن يأخذ الرديء أيضا لأنه يظلم من أهل الزكاة. وفيه أيضا دليل على جواز دعوة المظلوم على ظالمه بمثل مظلمته، يجوز الإنسان أو للمظلوم أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه أو بمثل مظلمته لقوله واتق دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فأفاد أن المظلوم قد يدعو ويؤيد هذا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفيه أيضا دليل على استجابة الله عز وجل لدعوة المظلوم على ظالمه، لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الظلم، يحذر من ظلم الناس، ولا تستعمل سلطتك وقدرتك التي أتاك الله عز وجل على ظلم غيرك. واعلم أنك متى تسلطت واغتررت بقدرتك، فاعلم أن هناك من هو أقدر منك وأكبر منك، وهو ومن هو قادر على إيش الانتقام وأخذ الحق من وأخذ الحق لأصحابه. إذا يجب على الإنسان أن يحذر دعوة المظلوم، لقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، هنا مسألة، بعض الناس يعني يكون بينه وبين شخص معاملة يقول أدعو سأدعو عليك، ويخاف مع أنه ليس هناك لم يظلمه، لم يظلم. يعني بعض الناس يقول أنت أفعل كذا ولا ترى سأدعو عليك، أو إن لم تفعل كذا سأدعو عليك، فبعض الناس يخاف ويعطيه. نقول لا تعطيه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يصنع عمل المفسدين، فما دمت لم تظلمه فلن يستجيب الله عز وجل له، حتى لو دعا ليلا ونهارا سرا وجهارا. هذه مسألة ينتبه لها. بعض الناس يهدد شخص يقول أعطني كذا ولا أعطني كذا، يقول لا، فيقول إذن سأدعو عليك، أدعو الله عز وجل عليك إن شاء الله في ثلث الليل الآخر، أدعو الله عز وجل ينتقم منك ويفعل ويفعل ويفعل، مع أنه لم يظلم. نقول لا تخف ولا تخشى، لأن هذا عمل باطل، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. لكن متى كنت ظالما تخشى ذلك، أما ما دمت لم تظلم الشخص فلا تخشى. نعم. إيش؟ لا، حين في التوحيد في شيء. نعم. هذا في الكفار، في الكفار الأصليين لا شك. العقيدة مهمة، هي الأساس. يعني الإنسان بيطلب العلم ما يعرف شيئا في العقيدة ويقرأ في الأصول والنحو، ما هو صحيح. لا بد أن يعرف عقيدته، يعرف يعني معنى لا إله إلا الله، معنى أن محمد رسول الله، الشرك وما يضاده، الأمور هذه ضرورية. نعم، يستجيب الله عز وجل. ولهذا في الكفار يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمضطر عموما الله عز وجل دعوة يجيب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمضطر سواء كان مسلما أم كافرا يجيب الله عز وجل، الأصل أن الله عز وجل يجيب دعوته. سؤال كذا البال وجود الدليل، وهو أن قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة فصحوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بهم بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان اللبن ينقض الوضوء لبين ذلك، لأنهم عرب ما يعرفون، ولأن اللبن أيضا منفصل يستخلف، فرق بين اللبن وبين غيره. ربما يعرفون، لأن أمق توضأوا من لحوم الإبل، ربما ما بلغهم هذا، ولا مو يستحبان. وش الأمر؟ أو في قول أن الأمر لا يستحب، لكن إحنا نقول لا يجب. نقول لا يجب، مش معنى أنه لا يشرع، لا، بمعنى أنك لو شربت لبن الإبل ما يجب عليك الوضوء، لكن يستحب لك للأمر بذلك وخروجا من الخلاف. واضح؟ ولأن اللبن فرق للحم، اللبن يستخلف، وقد يكون الشيء محرما أو له حكم، وما يتفرع عنه حكم آخر. أرأيت شجر الحرم يحرم قطعه، لكن الانتفاع بثمره يجوز لأنه يستخلف، فكذلك بالنسبة للنبات.